فاصبر إلا وعد الله

فسعيد بالله فسعيد بالله إنه هو السميع البصير وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا قليلا ما تتذكرون وما يستوي الأعمى والبصير والذين إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه ذلكم الله ربكم

ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الخير الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم ذلكم الله ربكم لما جاء البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. الله أكبر. وما هو إلا ذكر Thank you. صدق الله العظيم.